بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس السابع من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن باب الأسماء والصفات، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. فكان من هذه المسائل، ها من يذكرنا؟ ها تفضل. الاسم زياد. تعريف توحيد الأسماء والصفات. طيب، ها عويد. ها منهج أئمة السلف في الأسماء والصفات. طيب، أول أصل من أصول أئمة السلف في الأسماء والصفات، ها؟ أنهم لا يعني لا يثبتون الأسماء والصفات لله جل وعلا إلا ما ثبت في القرآن وفي السنة. طيب، الأصل الثاني، ها من يذكرنا؟ ها شباب، ما أشرح كذا، لازم تذكرون. لا ينفع العلم بدون مذاكرة، أنا أكرر ذلك كثيرا كل أسبوع سنسألين. يعني ما المانع أن الإنسان يجلس نصف ساعة يذاكر فيها ما أخذه بالدرس الماضي؟ ما المشكلة يعني؟ ونحن نجلس على قنوات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالساعات ولا نمل، ونجلس مع بعضنا في الاستراحات وفي غيرها من الجلسات بالساعات بالساعات، ولا نكل ولا نمل، وما سبع ساعات ما نستطيع أن نجلس نصف ساعة نتعبد لله جل وعلا بضبط هذا العلم الشرعي. هذا الأصل الثاني يا زياد، أنهم يجمعون بين الإثبات والنفي. طيب، فيثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، غيرها من الأصول. ها الاسم الكريم عبد العزيز المطرفي، انعم واكرم. يا سلام عليك، يفسرون في الاثبات ويجملون في النفي. فيفسرون في الاثبات، معروف المثال، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ويجملون في النفي، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب، وش بعد؟ قد يفصلون في النفي اذا دعت الحاجه، كنفي الولد، كنفي أو كنفي بعض التهم التي نسبت لله جل وعلا كنسبة الصاحب الولد لله جل وعلا. فقال الله جل وعلا تفصيلا بالنفي لم يلد ولم يولد، لأن الله في غنى عن الولد. تمام. طيب، إذا نفوا الصفة، ينفون الصفة مع شباب، هاي زيادة الحكمي، النفي مع ماذا؟ مع إثبات، مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. واضح؟ لأن النفي المحض قلنا ليس بإثبات، وذكرنا خمسة أسباب في بيان أن النفي المحض ليس بإثبات. تمام؟ إذن هذه أبرز المسائل التي تكلمنا عنها. في مسائل غيرها؟ ها ها يا عبد الرحمن. أيوة، تمام. وماذا بعد؟ ها ها، تمام. الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وتنسب لله جل وعلا، وهي المصطلحات الحادثة التي أتى بها المتكلمون، أنهم في اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، أنهم يتوقفون في اللفظ، في اللفظ يتوقفون، فلا يثبتونه ولا ينفونه. لماذا؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نفيا ولا إثباتا. تمام. نحن في النفي والإثبات فيما يتعلق بالله لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفى الله عن نفسه. في المصطلحات الحادثة التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، نحن لا ننفيها ولا نثبتها. طيب، في المعنى، يستفسرون في المعنى، فيقولون ماذا تريد بهذه اللفظة، مثل الحيز، مثل الجسم، مثل الجهة، ماذا تريد بذلك؟ إن أريد به حق يوافق الكتاب والسنة فهم يثبتونه، ولكنهم يقولون نحن لا نعبر بهذه الألفاظ، وإنما نعبر بالألفاظ والمصطلحات الشرعية. وإن كان المعنى باطلا، فإنه يردونه لأنه خالف الكتاب والسنة. اليوم لازلنا في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أن توحيد الأسماء والصفات هو أفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فنؤمن بأن لله جل وعلا الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ونؤمن أيضا بأن لله جل وعلا الصفات العلى، بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى والأكمل والأحسن. طيب، مسألة الأسماء والصفات كما ذكرنا في الدرس السابق أن مباحثها كثيرة جدا، وذكرنا السبب في ذلك حينما تحدثنا عن أهمية البحث في باب الأسماء والصفات، وذكرنا من مما يبين أهمية البحث في ذلك أن الخلاف في هذا الباب وقع كثيرا بين طوائف الأمة، فهناك طوائف كثيرة خالفت في هذا الباب، ولذلك احتاج أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله أن يصنفوا في هذا الباب المصنفات الكثيرة، وكذلك من أتى بعدهم من أهل السنة والجماعة، وكذلك من المخالفين لأهل السنة والجماعة احتاجوا لأن يصنفوا في هذا الباب كثيرا. وهذه المسائل يعني لا يمكن أن نذكرها ونستوعبها في مثل شرح هذا الكتاب، ولكننا سنأتي بالمسائل التي تليق بالمقام وتناسب الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس. فأول هذه المسائل بيان معنى الاسم والصفة، بيان المسألة الأولى بيان معنى الاسم والصفة. فمعنى الاسم في اللغة، معنى الاسم في اللغة هو ما دل على معنى في نفسه، هو ما دل على معنى في نفسه. وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها. وقيل الاسم ما أنبأ عن المسمى، الاسم ما أنبأ عن المسمى. طيب، هذا في معنى الاسم. معنى الصفة في اللغة، معنى الصفة في اللغة هي الاسم الدال على أحوال الذات، هو الاسم الدال على بعض أحوال الذات. أعيد، معنى الصفة في اللغة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها. فإذا الاسم، فالصفة في اللغة هي التي تدل على أحوال بعض الذات. يقول الكفوي صاحب كتاب الكليات في التعريفات من مصطلحات اللغة، يقول الصفة يعني يقول وهي ما وقع الوصف مشتقا منها، وهي ما وقع الوصف مشتقا منها وهو دال عليها، وذلك مثل مثل الآن الصفات، قال وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه، هذا ذكره في كتاب الكليات. ويعني بالوصف هنا حينما قال وهي ما وقع الوصف مشتقا منها، يعني بالوصف هنا يعني به الاسم، يعني هو ما وقع الاسم مشتقا من الصفة. فالعلم مثلا صفة ماذا؟ صفة العالم. العلم صفة ماذا؟ ها شباب، صفة العالم، وهو دال أيضا، هذا اسم العالم دال على صفة العلم. الآن تأمل معي من كتب عبارة الكفوي حينما قال وهي ما وقع الوصف الصفة، يقول هي ما وقع الوصف مشتقا منها، ماذا يعني بالوصف هنا؟ يعني به الاسم. حسنت، يعني به الاسم. فإذا نضرب مثال على ذلك نقول أن العلم صفة والعالم اسم، وهو وصف، وهو وصف دال على الصفة التي هي العلم، التي هي العلم. وأيضا لو مثلنا مثال آخر، القدرة، القدرة هي صفة والاسم منها القادر، وهو دال، القادر اسم القادر دال على صفة، على صفة القدرة. تمام. ويقول ابن فارس مقاييس اللغة، يقول الصفة الأمارة اللازمة للشيء، يقول الصفة الأمارة اللازمة للشيء. وقال أيضا في موطن آخر في مقاييس اللغة، يقول النعت وصفك الشيء بما فيه من حسن، النعت وصفك الشيء بما فيه من حسن. ويمكن أن نعرف الصفة أن نقول في معنى الصفة هي ما قام بالذات من المعاني والنعوت، هي ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وهي حق الله تعالى في حق الله. إذا قلنا في حق الله تكون صفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، تمام؟ فهي ما قام بالذات من النعوت والمعاني. إذن هذا في معنى الصفة في ماذا؟ في اللغة. طيب، إذا أردنا أن نتكلم عن معاني أسماء الله، الآن تكلمنا عن معنى الاسم بشكل عام في لغة العرب، نريد أن نعرف معنى أسامي الله، معنى أسماء الله. فالاسم في حق الله تعالى هو ما دل على ذات الله جل وعلا، ودل على الوصف أيضا كما سيأتي معنا، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، معنى أعلام وأوصاف كما سيأتي معنا، أنها تدل على الذات وتدل على الوصف الذي، على أكمل الوصف الذي في هذا الاسم، سنضرب الأمثلة بعد قليل. فنقول معنى أسماء الله، نقول الاسم في حق الله تعالى هو ما دل على الذات والوصف معا، ما دل على الذات، الاسم في حق الله تعالى ما دل على شيئين، يدل على الذات وعلى الوصف، يدل على ذات الله وعلى الوصف معا. فيشترط في كل اسم من أسماء الله جل وعلا أن يكون ماذا؟ أن يكون دالا على ذات الله ودالا على الصفة التي يتضمن هذا الاسم. طيب، فجميع أسماء الله أعلام وصف، وسنضرب لذلك أمثلة بعد قليل حتى تتضح يعني. إذن هذه معنى أسماء الله، أسماء الله هي أن تأتي دالة على ذات الله ودالة على الوصف معا، تمام؟ طيب، معنى صفات الله، معنى صفات الله، فالوصف في حق الله تعالى، الوصف في حق الله تعالى نقول نعت كمال، الوصف في حق الله نعت كمال ثابت في النصوص الشرعية، نعت كمال ثابت في النصوص الشرعية، قائم بذات الله تعالى، لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الله. أعيد، الوصف في حق الله تعالى نقول هو نعت كمال ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة، قائم بذات الله جل وعلا، لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف الذي هو الله تعالى. مثل ماذا نمثل للصفات؟ للصفات أعيد، مثل الصفات العلم، القدرة، الرحمة، الحياة، هذه كلها صفات لله جل وعلا، واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى في بيان معنى الاسم والصفة، في بيان معنى الاسم والصفة. المسألة الثانية، المقارنة بين أسماء الله تعالى وصفاته، المقارنة بين أسماء الله تعالى وصفاته. هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، ولعلنا نوجز الكلام عنها من خلال الأوجه التالية. الوجه الأول أن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق، لن نضرب على ذلك أمثلة، كل اسم من أسماء الله تعالى نشتق منه صفة، لا يوجد اسم من أسماء الله تعالى ما نستطيع نشتق منه صفة، كل أسماء الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة نحن نشتق منها صفة. طيب، هذا. أما الصفات فليس كل صفة يشتق منها اسم، إذن هذا الفرق الأول، إذن هذا وجه الاختلاف الأول. الوجه الأول أن كل اسم نشتق منه صفة، بينما الصفات لا يمكن أن نشتق من كل صفة اسما. فمثلا اسم الرحيم، ها نشتق منه صفة ماذا يا عويد؟ لا، الرحمن اسم، لكن اسم الرحيم واسم الرحمن نشتق منهما صفة الرحمة، صفة، هذا الرحمن اسم، الرحيم اسم، لكن الرحمة صفة. طيب، اسم الله العليم صفة، ها اسم العليم نشتق منه صفة ايش؟ العلم، احسنت. ها اسم الحكيم نشتق منه صفة، ها نشتق منه صفة الحكمة. اسم القدير نشتق منه صفة القدرة. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب، إذا جينا عند بعض الصفات التي لا نشتق منها أسماء، مثل الإرادة مثلا، هل نقول المريد؟ هل من أسماء الله المريد؟ لا، ليس من أسماء، ما ورد في آية ولا في حديث صحيح أن من أسماء الله المريد. مثلا صفة المجيء، المجيء ما هي صفة فعلية من صفات الله كما سيأتي معنا؟ هل نستطيع أن نشتق منها اسم؟ نقدر نقول الجائي إذا كنا صفة المجيء، هي صفة صفة المجيء، والله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، هذه صفة ثابتة لله جل وعلا. فهل صفة المجيء نشتق منها اسم الجائي؟ ما يمشي، ما يمشي، تمام. وأيضا صفة المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تمام. هل نقول أن من أسماء الله الماكر؟ لا، لأنه أصلا مو اسم حسن أصلا يقول الماكر، هذا فيه نقص، صح؟ أليس كذلك؟ فالشاهد من ذلك أن الوجه الأول في الاختلاف والافتراق بين أسماء الله وصفاته أن كل اسم من أسماء الله نحن نشتق منه صفة لله جل وعلا. أما الصفات فليس كل صفة من صفات الله جل وعلا نشتق منها، نشتق منها اسما. طيب، ها؟ اسم، نعم، إيه؟ إذا كان محتمل فلا نطلقه على الله جل وعلا. اسماء الله لا تقبل احتمال أن تكون حسن أو غير حسن، اسماء الله كلها حسنة ولله الأسماء الحسنى، يعني ما في احتمال أنه ما يحسن. أما الاسم الذي احتمال أنه يكون حسن واحتمال أنه ما يكون حسن ما يصلح يطلق على الله جل وعلا، تمام. وصفة المكر حينما نصف الله جل وعلا بها فنحن نقول الله يمكر بالكافرين، يمكر بالمنافقين، يمكر بأعداء الدين، فهي صفة مقيدة ليست صفة مطلقة. نطلق على الله نقول الله متصف بالمكر هكذا، ولكن نقول الله هذه صفة مقيدة، يعني مقيدة بأن الكافرين يمكر الله جل وعلا بهم، المنافقين يمكر الله جل وعلا بهم. فأسماء الله جل وعلا تعالى قلنا كلها أن تكون، لابد أن تكون مدح، لابد أن تكون كلها مدح. ولذلك يقول الإمام الجهبذ بن القيم في نونيته يقول أسماؤه أوصاف مدح كلها، أوصافه أسماء مدح، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، مشتقة قد حملت لمعاني. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، الاسم لا يشتق من أفعال الله. فأفعال الله مثل يحب ويكره ويغضب، هل نستطيع أن نقول المحب اسم من أسماء الله؟ ما نستطيع أن نقول المحب من أسماء الله، ما ورد في القرآن ولا في السنة أن المحب من أسماء الله جل وعلا. هذه أفعال الله، نقول يحب المؤمنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. هل تستطيع أن تأتي وتقول من أسماء الله المحب؟ لا، ما نستطيع. فإذن اسماء الله لا تشتق من أفعاله، اسماء الله لا تشتق من أفعاله. ولا نستطيع مثلا نقول الله يكره المنافقين، كره الله انبعاثهم فثبطهم، منافقين، تمام. هل تستطيع أن تأتي وتقول من أسماء الله الكاره؟ ما ينفع، تمام. الله يغضب على غضب الله على اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل تستطيع أن تأتي وتقول أن من أسماء الله الغاضب؟ فإن تجد هذا في كتاب الله. فنقول بناء على ذلك أن أسماء الله لا تشتق من الأفعال، أسماء الله لا تشتق من الأفعال. طيب، أما الصفات فتشتق من أفعاله، أما الصفات فتشتق من أفعال الله جل وعلا. فنثبت مثلا لله جل وعلا، الآن نقول الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نثبت صفة المحبة لله جل وعلا، تمام. الله كره الله انبعاثهم، نثبت صفة الكره لله جل وعلا، نثبت صفة الغضب لله جل وعلا، واضح؟ طيب، لذلك خرج شيخ الإسلام ابن تيمية بقاعدة في هذا، قال باب الصفات أوسع من باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ومعنى باب الصفات أوسع من باب الأسماء من باب الأسماء أن هناك صفات لا تستطيع أن تشتق منها أسماء، ومنها الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، لأن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية كما سيأتي معنا في الدرس القادم. فالصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ومعنى ذلك أن كل اسم لابد أن يتضمن لصفة، كل اسم لابد متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون متضمنة لاسم، واضح؟ فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب، اتضحت هذا ولا في أحد عنده إشكال فيها؟ واضح يا عويض ولا؟ طيب، واضح يا شباب؟ واضح يا زياد؟ اللي ما في واضح ما عندنا مشكلة، توقف ومبين يعني. في أحد عنده إشكال؟ طيب، الوجه الثالث في أوجه الاختلاف والافتراق بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن أسماء الله جل وعلا تدل على كم أمر؟ على أمرين. أسماء الله جل وعلا تدل على أمرين. الأمر الأول تدل على ذات الله، تدل على ذات الله. والأمر الثاني تدل على الصفات القائمة بالله جل وعلا. إذن هي كما نعبر نقول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام أنها تدل علم على ذات الله، وأوصاف تدل على الصفة التي تضمن هذا الاسم، وهي الصفة الكاملة لله جل وعلا، مثل القادر، مثلا العليم، الحكيم. فهذه القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير، تدل على ماذا؟ تدل على من؟ على الله، على ذات الله. فالقادر من هو؟ الله. العليم من هو؟ الحكيم من هو؟ الله. فهي تدل على ذات الله، وأيضا تدل على الصفات القائمة به. فالعليم يدل على العلم، أحسنت، والحكيم يدل على الحكمة، واضح؟ والسميع يدل السمع، والبصير يدل على البصر. إذن أسماء الله جل وعلا تدل على أمرين، على ذات الله وعلى الصفة القائمة لله سبحانه وتعالى. أما الصفات الأسماء تدل على كم أمر؟ على أمرين. الصفات تدل على كم أمر؟ على أمر واحد فقط، تدل على أمر واحد، وهو نعوت الكمال القائمة بالله جل وعلا، القائمة بذات الله، واضح؟ كالعلم والحكمة والسمع والبصر. أعيد هذا الوجه الثالث، نقول أن أسماء الله جل وعلا تدل على أمرين، تدل على ذات الله جل وعلا، وتدل على الصفة، ولكن الصفة تدل على شيء واحد. حينما تقول العلم، هل يدل على ذات الله العلم؟ ما يدل، العليم الذي يدل على ذات الله. حينما تقول العلم، هو يدل على صفة الكمال، يدل على صفة الكمال فقط، لكنه لا يدل على ذات الله. فالعليم يدل على ذات الله جل وعلا، ويدل على الصفة، لأن العلم، العليم متضمن للصفة، لكن الصفة وحدها لا تتضمن الدلالة على الذات، وإنما تتضمن الدلالة فقط على نعوت الكمال. واضحة يا شباب؟ اللي مو واضحة عيد. ها واضحة ولا لا؟ ها عبد السلام واضح. طيب الوجه الرابع، الوجه الرابع في أوجه الاختلاف والاتفاق بين أسماء الله وصفاته، أن أسماء الله عز وجل وصفاته، أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تشترك في أمرين، تشترك في أمرين. الأمر الأول الاستعاذة بهما، الاستعاذة بهما. فنحن نستعيذ بأسماء الله ونستعيذ بصفات الله. نضرب على ذلك مثال، نقول أعوذ بالله، الله هو من أسماء الله جل وعلا، والاسم الأعظم لله جل وعلا. نقول أعوذ بالرحمن، مثل ما جاء في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا في الرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سورة مريم إن كنت تقيا. طيب ليش قالت إني أعوذ بالرحمن، ما قالت إني أعوذ بالله منك؟ هذه فائدة كذا على الهامش. من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده لو سمحت. لماذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك ولم تقل إني أعوذ بالله منك، أو قالت إني أعوذ بالعزيز منك؟ الآن أتاه خيخافة أن يؤذيها، يعني فتاة في سن الزهور، أتاها رجل غريب فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، ما قالت مفترض الرحمن اسم يدل على يدل على اللطف وعلى الرحمة، تمام؟ فقالت إني أعوذ بالرحمن، ما قالت إني أعوذ بالعزيز أو أعوذ بالقادر منك. ارفع يدك. تذكر بالرحمة يقول، ها في أحد يعرف؟ تفضل يا أخي. تذكر بالفترة اللي داخل شيء الاسم هلال المطرف، يا نعم فاكر. ها من أقوال المفسرين في ذلك، وهي لفتة عجيبة، أن جبريل حينما أتاها في صورة رجل صالح، يعني أتاها في صورة رجل صالح فأرادت أن تذكره برحمة الله جل وعلا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ولم تقل أعوذ بالعزيز أو ما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن تشترك في أمرين. الأمر الأول أسماء الله وصفاته، نحن نستعيذ بأسماء الله فنقول أعوذ بالعزيز، أعوذ بالقدير، أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحيم. واضح؟ هذا جائز، بل من العبادات لله جل وعلا. وأيضا نقول في الصفات، إذا أردنا نستعيذ بالصفة نقول ماذا؟ أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا جاء في الحديث، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن هذا الأمر الأول الذي يتفق فيه أسماء الله وصفاته، الاستعاذة بهم. تمام؟ استعاذة بها بأسماء الله وصفاته يجوز. طيب الأمر الثاني، الحلف بها، الحلف بأسماء الله وصفاته، الحلف بها. ففي الأسماء نقول والله، تالله، بالله، والرحمن، والرحيم، والعليم، فيجوز الإنسان نحلف بهذه، هذه كلها أسماء لله جل وعلا. طيب في الصفة، ها من مثل لنها يعوي ما هو الإعادة؟ الاستعادة، نتكلم عن الحلف الآن، عن القسم، عن القسم. صفة، جيب صفة من صفات الله. العليم صفة ولا اسم؟ العلمية. وتقول إذا حلفت يعني يجوز أنك تقول علمه، وعزة الله صفة، العزة من صفة، وقدرة الله. واضح؟ وعز، ها؟ من تفهم؟ من تفهم الفرق بين الاسم والصفة؟ نقول أسماء الله جل وعلا وصفاته تشترك في أمرين. الأمر الأول الاستعادة، فنحن نستعيذ بأسماء الله يجوز، وأسماء الله مثل العليم، الرحيم، القدير، السميع، البصير، هذه كلها أسماء الله. تمام؟ فتقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله منك، أعوذ بالرحمن منك، هذه كلها أسماء الله. وتستطيع أن تستعيذ بصفة الله جل وعلا، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته. واضح؟ اتضحت؟ اتضحت، ها؟ تمام؟ والدعاء والحلف أيضا، نحلف نقول والله اسم، هذا اسم الله، ونقول والرحمن اسم من أسماء الله، ونقول والرحيم اسم من أسماء الله، والسميع إذا أردتم تقصد أقسم بالله السميع، أو أقسم بالسميع، أقسم بالبصير، أقسم بالعليم، وهو الله جل وعلا. وأيضا تستطيع أن تقول وعزة الله، العزة صفة، وعزة الله وقدرة الله وحياة الله، أو أقسم بحياة الله، أقسم بعزة الله، هذا كله جائز. إذن تشترك أسماء الله وصفاته في أمرين، الأمر الأول الاستعاذة بها، والأمر الثاني الحلف بها. أتمنى تكون واضحة. طيب، طيب، هناك بعض الصفات، بعض الصفات الذاتية، طبعا الصفات الذاتية لله جل وعلا تنقسم إلى كم قسم؟ اللي حضروا معنا دروس سابقة، ها؟ هاي سلمان، هاي سيف، هاي ماجد. صفات الله جل وعلا الذاتية كم تنقسم إلى قسم؟ أيوة. أحسنت، فتح الله عليك، جزاك الله خير، نفع الله بك. الصفات، أعيدا، الصفات، صفات الله جل وعلا، الآن قررنا نحن قلنا أسماء الله وصفاته تشترك في أمرين، الأمر الأول الاستعاذة بهما والحلف بهما، مثلنا الاستعاذة والحلف، مثلنا الحلف بالأسماء، قلنا والله. أما الصفات نقول أن الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات الذاتية، سيأتي معنا تقسيم الصفات في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن تقسيم صفات الله إلى كم قسم باعتبارات مختلفة تنقسم. لكن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الصفات الذاتية المعنوية، الصفات الذاتية المعنوية، اكتبوا هذا، الصفات الذاتية المعنوية. مثال على الصفات الذاتية المعنوية، وهذا مهم، ها؟ من يمثلنا على الصفات الذاتية المعنوية؟ هاي ماجد، هاي إيه، مثل الرحمة، الرحمن اسم، مثل العلم، القدرة، الرحمة، هذه صفات معنوية، صفات معنوية. فهل يجوز نحلف بها هذه؟ ها؟ إيه؟ ها؟ طيب نحن ايش قاعدين نكرر الله يهديك ها انزين ورحمة الله وعزة الله ما يجوز؟ يجوز نحلف بها ورحمة الله وعزة الله وقدرة الله. فالصفات الذاتية المعنوية ركزوا معي الصفات الذاتية المعنوية مثل العلم والرحمة والحياة والقدرة تمام والحكمة هذه كلها يجوز أن نحلف بها ونقول وعزة الله وقدرة الله وحياة الله ورحمة الله واضح؟ طيب هذه كلها يجوز أن نحلف بها. طيب القسم الثاني قبل ذلك الصفات الذاتية المعنوية إيش ضابطها؟ ها؟ ضابطها أنها ما يرجع إلى صفات الله المعنوية ما يرجع إلى صفات الله المعنوية إلى صفات الله المعنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير هذه كلها تسمى صفات معنوية. ستتضح الصفات المعنوية معناها يتضح معناها إذا تكلمنا على الصفات الذاتية الخبرية الآن القسم الثاني من الصفات الذاتية. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية معنوية وضابط الصفات الذاتية المعنوية نقول سميت بذلك لأن اسم المعنى اسم المعنى. القسم الثاني قلنا الصفات الذاتية الخبرية مثل الصفات الذاتية الخبرية يد الله وساق الله ها وجه الله هذه كلها صفات ايش صفات ذاتية خبرية والمراد بها أنها ضابطها أنها هي التي ترجع إلى ذات الله هي التي ترجع إلى ذات الله. انظر الآن سأعطيك الآن صفة ذاتية معنوية صفة ذاتية خبرية ونشوف الفرق بينها. من الصفات الذاتية المعنوية صفة العلم واضح ومن الصفات الذاتية الخبرية يد الله فهذه اسم المعنى اللي هي العلم لكن يد الله راجعة إلى إيش إلى ذات الله وجه الله ساق الله كف الله أصابع الله لاحظ معي كلها ترجع إلى ذات الله. لكن الصفات الثانية العلم الحكمة القدرة العزة هذه ترجع إيش إلى المعنى ترجع إلى المعنى ترجع إلى المعنى واضح. فالصفات الذاتية المعنوية هي اسم المعنى والصفات الذاتية الخبرية ضابطها أنها هي التي ترجع إلى ذات الله ترجع إلى ذات الله. طيب اتفقنا أن الصفات الذاتية المعنوية مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة أنه يجوز الحلف بها فتقول أقسم بعزة الله أقسم بقدرة الله أقسم بحكمة الله هذا يجوز. طيب الصفات الذاتية الخبرية هل يجوز تقول أقسم بيد الله أقسم بساق الله لا يجوز لا يجوز واضح أحسنت سأجيب على هذا. هل يجوز أن الآن اتفاق الصفات الذاتية الخبرية اللي هي يد الله وجه الله ساق الله أصابع الله نقول لا يجوز الحلف بأصابع أن تقول أصابع الله ويد الله واضح ما يجوز. لكن وجه الله يجوز ولا ما يجوز ها يجوز أن نحلف نقول ووجه الله ها ها أعود هذه السعادة ها ها ليش يجوز كيف في ما هو نص الحديث ها قول ها ها هذا مو حلف فرق ما تعرف تفرقون بين القسم والدعاء الدعاء ها لا يسأل هذا حلف يعني حقيقة أنتم ما تفرقون بين القسم والدعاء احنا نتكلم عن القسم نقول وجه الله أقسم بوجه الله واضح ما هو السؤال نقول أن وجه الله جل وعلا يجوز الإقسام بوجه الله والسبب لأن الوجه في العادة يعبر به عن الذات يعبر به عن ذات الله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هل معنى هذا ما يبقى إلا وجه الله اللي هو صفة من صفاته الخبرية أم أن المراد به أنه تبقى ذات الله جل وعلا واضح اتضحت ولا لا؟ الآن نقول نجوز لا يجوز أن نحلف بصفات الله الذاتية الخبرية مثل يد الله اتفقنا صابع الله ساق الله تمام. من الصفات الخبرية الذاتية وجه الله، صح؟ يجوز نحلف به ولا ما نجوز؟ يقول نقول يجوز نحلف به. ليش؟ لأن الوجه يعبر به عن ذات الله، ودليله أن الله قال في القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى وجه ربك هنا؟ ذات الله المراد، يعني معنى ويبقى وجه ربك أنه يفنى كل شيء إلا، هل تقدر تقول بس وجه الله؟ تفنى يد الله وسمع الله ويد الله وساق الله وصابع الله، تعالى الله عن ذلك؟ لا، معنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه يبقى الله جل وعلا، يبقى الله جل وعلا. فنقول يجوز الإقسام بوجه الله، هنا العلة، هنا العلة، نقول يجوز الإقسام بوجه الله لأن الوجه يعبر به في العادة عن ذات الله، يعبر به عن ذات الله. فقال الله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، يعني يبقى ذات الله، يبقى الله، يبقى الله سبحانه وتعالى. طيب، يجوز إذن نقسم ونقول أقسم بوجه الله لأفعلن كذا، أقسم بوجه الله لأفعلن كذا. والمراد حينما نقول أقسم بوجه الله لأفعلن كذا لا نقصد به الوجه الذي هو هذا الصفة، وإنما نقصد به أننا نحلف بذات الله. أقسم بوجه الله يعني أقسم بالله، واضح؟ فرق بين يد الله وجه الله. فالذي يحلف يقول أقسم بوجه الله هو لا يريد صفة الوجه التي هي مثل صفة اليد، وإنما يريد بها الله جل وعلا، ذات الله، تمام؟ طيب، إذن هذه الصفات الذاتية الخبرية قلنا أن ضابطها أنها ترجع إلى نفس ذات الله. فأنا أعيد هذا الوجه الأخير اللي ذكرناه اللي هو الوجه الرابع. يقول الوجه الرابع أن أسماء الله وصفات الله تشترك في أمرين، في الاستعاذة بهما، فتستعيد بأسماء الله وبالصفات، جاهز، أعوذ بالله وتقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بالله، الله اسم من أسماء الله جل وعلا، أعوذ بالرحمن، الرحمن اسم، وتقول أعوذ برحمة الله، والرحمة صفة. ويجوز أن تقسم بأسماء الله كلها، والله أقسم بالله، أقسم بالرحمن، أقسم بالرحيم، أقسم بالسميع، أقسم بالحكيم، بالعليم، إلى آخره، تمام؟ الصفات نقول الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات الذاتية، صفات ذاتية معنوية مثل العلم، القدرة، الإرادة التي هي اسم للمعنى، فهذه نقول يجوز القسم بها، تقول أقسم بعزة الله، وأقسم بقدرة الله، وفي الحديث أعوذ وعزة الله، تمام؟ القسم الثاني الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية التي هي راجعة إلى ذات الله، مثل يد الله وأصابع الله وساق الله، قلنا هذه لا نقسم بها، لا نقسم بها لأنها ليست تعبر عن ذات الله كاملة. أما وجه الله كل يجوز الإقسام بوجه الله، نقول أقسم بوجه الله لا فعلنا كذا، لأن الوجه يعبر به عن ذات الله، عن الله بالكلية. نقول ويقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال الكرام، يعني يبقى الله. فأنت إذا قلت أقسم بوجه الله يعني أقسم بالله. طيب، الوجه الخامس والأخير في التفريق والاختلاف بين أسماء الله وصفاته، نقول تختلف أن أسماء الله وصفاته تختلف في أمرين، اللي قبل الرابع أنها تتفق في أمرين، الاستعاذة والحلف. هذا الوجه الخامس أنها تختلف في أمرين، الأول التعبيد، التعبيد بها، التعبيد بها، التعبيد بها، معنى التعبيد نقول عبد كذا، تمام؟ فيجوز التعبيد بأسمائه، يجوز التعبيد بأسماء الله، تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز وعبد الملك، واضح؟ وعبد اللطيف، هذه كلها أسماء لله. إذن كنا تختلف في التعبيد، الأسماء يجوز أن نعبد، نقول أي اسم من أسماء الله تأتي به تستطيع أن تعبد به لله، عبد السميع، عبد البصير، عبد الرحيم، عبد الحكيم، عبد الحليم، إلى آخره، واضح؟ أما الصفات فلا يجوز التعبيد بصفات الله، فلا تقول عبد الرحمة، عبد الحكمة، عبد العزة، عبد القدرة، هذا لا يجوز، واضح؟ اتضحت؟ عبد العزة ما يجوز، واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ طيب، إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول تفترق في التعبيد، الأسماء تعبد، الصفات لا تعبد، تمام؟ الأمر الثاني الدعاء، الدعاء هذا اللي ما قبل قليل لم تفرقوا بين الدعاء والقسم والقسم. الأمر الثاني اللي هو الدعاء، فيدعى الله بأسمائه، يجوز أن ندعو بأسماء الله، يدعى الله لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها، فنقول يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا رزاق من أسماء الله ارزقنا، يا عزيز أعزنا، تمام؟ واضح؟ يا عليم علمنا، واضح؟ طيب، لكن ما ندعو بصفاته، الصفات لا يجوز أن ندعو، فلا نقول يا رحمة الله ارحمينا، ويا عزة الله عزينا، ويا قدرة الله قد يعني قدرينا، واضح؟ لا يجوز، إذن لا يجوز أن ندعو الصفة، لا يجوز أن ندعو الصفة، ولكن يجوز أن ندعو الله جل وعلا. طيب، طيب ليش ما ليش ندعو، لماذا أنه يجوز ندعو بأسماء الله جل وعلا، نقول يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عزيز يا لطيف يا رؤوف، ولا نجوز نقول يا رحمة الله يا قدرة الله؟ ها، لماذا؟ ها يا يوسف، يا سلام عليك، الأسماء تدل على، نرجع اللي قبل قليل ذكرناه، أن الأسماء تدل على أمرين، تدل على ذات الله، تدل على ذات الله، وتدل على الصفة. حينما تقول يا رحيم فأنت تنادي الله جل وعلا، لكن إذا قلت يا عزة الله، الصفة ما تدل إلا على أمر واحد، اللي تدل على المعنى، تدل على المعنى وعلى نعوت الكمال. فإذا قلت يا رحمة الله، هل رحمة الله هي الله؟ هي صفة من صفات الله جل وعلا. اتضحت؟ اتضحت؟ طيب تمام. فلو أن إنسان مثلا قال يا رحمة الله أنقذينا، ها توحيد هذا؟ شو رأيك بالضح؟ لا، مو توحيد، شرك، أنه دعا غير الله. الله جل وعلا يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فدعاء غير الله إيش؟ شرك. طيب المسألة الثالثة، إذن هذه المسألة الثانية في التفريق بين أسماء الله جل وعلا وصفاته، وذكرنا أوجه خمسة في الاختلاف والافتراق، واضح؟ أنا أتمنى بعد الدرس كل واحد منكم يقرأ هذا حتى تثبت عنده، ولأنك تتركها معه، تأجي أسألك الأسبوع القادم ما أنت مستوعب، اجلس مع نفسك أو مع البعض، يجلس مع إخوانه نصف ساعة ما تأخذ منك، اجلس واقرأ سريعا ستتضح معك. طيب المسألة الثالثة، الحديث عن أسماء الله بمفرده، يعني الآن تحدثنا عن الأسماء والصفات، الآن سنفرد الدرس، الآن مضى من الدرس ساعة إلا ربع، هل ترون هذا كافي ولا نكمل الحديث عن أسماء الله؟ يعني الحديث عن أسماء الله في ثلاث مسائل، نأخذ أسماء الله مفردة أم نؤخرها للقاء القادم؟ ها، الذي يقول نستمر في الدرس يرفع يده. ها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 إذن هو الأكثر، اللي عنده حرج يستطيع أن ينصرف ويسمع بعدين في التسجيل. طيب، إذن المسألة الثالثة في الحديث عن أسماء الله جل وعلا، أسماء الله جل وعلا فيها عدة مباحث، سيكون الحديث فيها نقسمه على مباحث. المبحث الأول نقول أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، وسأختصر الحديث نوعا ما يعني، إلا في بعض المواطن التي تحتاج إلى شيء من البسط يعني. نقول المبحث الأول أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أنها موقوفة على الكتاب والسنة، يعني لا نأخذ أسماء الله إلا من الكتاب والسنة، فإذا جاءنا اسم هل هو من أسماء الله أو لا، نعرضه على الكتاب وعلى السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت في القرآن أو في السنة فنحن نقول هذا اسم من أسماء الله، واضح؟ إذن هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى يعني غاية في الحسن وغاية في الكمال، معنى حسنى أن يعني بالغة في الحسن والكمال، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وقال أيضا ولله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، فأسماء الله جل وعلا حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فلو جاء واحد قال الماكر من أسماء الله هذا نقص، يعني يحتمل أن يكون نقص، تمام، ويحتمل أن يكون كمال، تمام، فهذا لا يصلح من أسماء الله. طيب، مثال على أسماء الله جل وعلا، الحي، الحي اسم من أسماء الله، لأن الله من أخذنا من آية الكرسي، فإن الله جل وعلا قال والله الذي لا إله إلا هو الحي، فهذا ليش من أسماء الله الحسنى؟ لأنه يتضمن وصف الحياة الكاملة لله جل وعلا، حياة الله كاملة ليست مثل حياة المخلوق، فحياة الله جل وعلا لا يعتريها نقص، لا يعتريها سنة وهي النعاس ولا نوم ولا إغماء ولا موت، لكن حياة العبد، العبد حي أليس كذلك؟ من صفاته الحياة، لكن حياته حياة ناقصة، يعتريها النعاس، يعتريها النوم، ويعتريها الإغماء، يعتريها الجنون، يعتريها الموت والفناء. واضح؟ إذن الحي من أسماء الله في القرآن، وأيضا العليم. فالعليم من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لأنه تضمن صفة العلم، العلم الكامل لله جل وعلا. فالله علم ما كان وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي ما بيكون الله يعلم لو كان. ولذلك يقول الله في القرآن في بيان في علمه في الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، ماذا قال؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يقول رجعهم الله لعادوا إلى الكفر والتكذيب بالله، وما برجعهم، لكن الله يعلم، شوف يعلم الشيء الذي ما يكون لو كان كيف يكون. واضح؟ طيب، سبحانه وتعالى علمه قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حتى الأمر الذي تفكر فيه وأن تنطق به. طيب، إذن هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. ومعنى أعلام وأوصاف ذكرناها قبل قليل، ذكرناها، قلنا أعلام أنها تدل على ذات الله، أعلام تدل على ذات الله، وأوصاف أنها تدل على المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم، تدل على معنى كامل. عيد، معنى أعلام وأوصاف، نقول أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، ما دلت عليه من المعاني. طيب، بالاعتبار الأول أن أسماء الله أعلام، يعني كل أسماء الله تدل على ذات الله، بالاعتبار الأول فكل أسماء الله جل وعلا مترادفة ولا متباينة؟ أحسنت، اللي قلت مترادفة من أنت؟ ها؟ الشيخ عبد الله، حياك الله دكتور عبد الله، جزاك الله خير. إذن أسماء الله قلنا أعلام وأوصاف، فأعلام يعني كل أسماء الله تدل على ذات الله، كل أسماء الله، وأوصاف أنها بالاعتبار هذا أنها تدل على المعاني. طيب، بالاعتبار الأول أن أسماء الله تدل على ذات الله، كل أسماء الله، هل هي مترادفة أم متباينة؟ نقول مترادفة. فأضرب مثال على ذلك، اسم العليم، العليم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، هذه كلها تدل عليه، على ذات الله، كلها تدل على ذات الله. إذن هي مترادفة في الدلالة على ذات الله، مترادفة في الدلالة على ذات الله. لكن الاعتبار الثاني، باعتبار أن أسماء الله أوصاف، يعني العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، هل باعتبار الصفات هي مترادفة أم متباينة؟ متباينة، لأن معنى العلم غير معنى السمع، والسمع غير معنى البصر. إذن هي باعتبار دلالتها على الذات كل الأسماء مترادفة، كلها تدل على الذات. العليم، الله يدل على ذات الله، الرحيم يدل على ذات الله، الرحمن يدل على ذات الله، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، كلها مترادفة تدل على الله. لكن إذا جينا عند الاعتبار الثاني أنها أوصاف، فالأوصاف اللي نأخذها من هذه الأسماء ليست مترادفة المعاني، وإنما هي متباينة. فالعلم إدراك المعلومات، والسمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك البصرات، فهي تختلف في المعاني، تختلف في المعاني، ولكن أسماء الله تتفق في الدلالة على ذات الله. أتمنى تكون واضحة. طيب، إذا قلنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هل هي أسماء البشر مثل أسماء الله أعلام وأوصاف؟ نقول أسماء البشر أعلام محضة، ليست أوصاف. أسماء البشر أعلام محضة. نضرب على ذلك مثال. الآن إذا قلنا اسم العليم يدل على ذات الله ويدل على كمال علم الله، تمام؟ اسم الرحيم يدل على ذات الله ويدل على كمال رحمة الله. اسم الحكيم يدل على ذات الله وعلى كمال حكمة الله. اسم الحي يدل على ذات الله وعلى كمال حياة الله. طيب، إذا جينا عند واحد قلنا سالم، اسمه سالم من البشر، هل يدل على ذاته وعلى الصفة أيضا؟ ما يدل، يدل فقط على ذاته أنه سالم. هل يدل على الصفة أنه سالم من كل العيوب والنقص؟ ها؟ لا، يمكن هذا سالم، يمكن ها مو سالم من العيوب، يمكن معوق، صح ولا لا؟ يمكن عنده خلل في عقله، يمكن عنده خلل في أخلاقه، عنده خلل في دينه. إذن سالم يدل على ذاته بس أنه سالم، لكن لا يدل على الصفة. أضرب مثال ثاني، لجانا واحد من البشر اسمه وسيم، وسيم، هل معنى ذا وسيم يدل على هذا أنه وسيم، فلان وسيم، هل يدل على المعنى أنه جميل؟ يمكن وسيم أعرف واحد وسيم أسود البشرة يعني أعرف صديقي يعني. فوسيم إذن أسماء البشر فقط تدل على أمر واحد على الذات لا تدل على الصفة يعني وسيم يمكن قبيح شكله واضح. طيب اسم صالح مثلا يدل على ذاته أنه هذا اسم صالح على ذاته هل يدل على أنه عبد صالح؟ يمكن اسم صالح هو من أفجر وأفسق الناس واضح؟ تمام أتمنى تكون واضحة. طيب هنا مسألة طيب هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام مجردة كسائر الناس أنها أعلام تدل على ذات محمد صلى الله عليه وسلم أنها أم أنها أعلام وأوصاف؟ ها إيه كيف مقيدة؟ إيه قول ليس كحمد الله. طيب نقول أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف أسماءه أعلام وأوصاف. لماذا أعلام وأوصاف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الحديث قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر الذي يمحو الله بي الكفر. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نقول أعلام وأوصاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معانيها بين أنه اسمه الماحي وبين معنى الماحي قال الذي يمحو به الكفر. فالماحي يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم والذي يمحو به الكفر يدل على المعنى يدل على المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فهو مثلا اسمه محمد سمي محمد سمي محمد لماذا؟ لكثرة محامده صلوات ربي وسلامه عليه أنك لا تحمل الكل أنك لا تكره الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الدهر وكان يسمى بالصادق الأمين. فهو محمد لكثرة محامده أيضا وسمي أحمد لأنه أحمد الناس لله جل وعلا أحمد الناس لله جل وعلا. طيب وسمي أيضا أحمد لأنه أيضا يحمده الناس يحمده الناس وكانوا يثنون عليه كانوا يثنون عليه الناس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وسمي الماحي هو بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يمحو الله بي الكفر. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعلام وأوصاف. وهذا ذكره الإمام العلامة الجهبذ ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأناق. طيب مسألة أخرى القرآن له أسماء كثيرة ليس كذلك؟ ذكرت في الآيات يعني القرآن الكريم الكتاب هذا الذي أنزل الله جل وعلا محمد له أسماء كثيرة. هل هذه الأسماء أعلام وأوصاف أم أنها أعلام محضة أم أنها أعلام محضة؟ ها ها أحسنت أعلام وأوصاف. نقول أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف لأن كل اسم منها يدل على المعنى يدل على المعنى يدل على ذات القرآن هذا ويدل على المعنى الذي تضمنه الاسم. مثلا الله جل وعلا نور وكتاب مبين. القرآن نور ولا مو نور؟ اسمه نور. هل هو نور؟ نعم هو نور. هذا الإنسان نور في معرفة الحق من الباطل في زمن يلبس فيه الحق بالباطل ويحاول المفسدون وأعداء الدين تغيير الدين وتغيير معالم الدين. لكن القرآن يعطيك نور تفرق بين الحق والباطل. ما حد يقدر. مثلا أحد يأتي يقول النصارى واليهود ليسوا كفار كلنا يجمعنا الدين الإبراهيمي يجمعنا الإنسانية. يجيك القرآن يعطيك النور مباشرة واضح غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضح. طيب إذا نقول أن القرآن أسماء كلها أعلام وأوصاف لأن كل اسم منها يدل على معنى ولأن الله ذكر لهذا الكتاب العديد من الأوصاف ذكر له أوصاف عديدة فهو إذن أعلام وأوصاف. وأيضا لأن القرآن وأسماء داخلة في أسماء الله جل وعلا والصفات فمن صفات الله جل وعلا الكلام والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الإمام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام أثناء حديثه عن معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه يقول هو علم وصفة يعني اسم النبي يقول هو أعلام وأوصاف يعني هو علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان علما محضا في حق كثير ممن يسمى به غيره صلى الله عليه وسلم. محمد يقول علام في كثير لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلام وأوصاف. قال وهذا شأن أسماء الرب تبارك وتعالى والشاهد من هذا قال وأسماء كتبه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم كتبه يعني به القرآن ويعني به الكتب الأخرى قبل أن تحرف يعني قال هي أعلام دالة على معان بها وأوصاف فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. قال فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له تعالى دالة على معاني له هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. انتهى كلامه رحمه الله. الحاصل من ذلك نحن نتكلم عن أسماء الله أنها أعلام وأوصاف، هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع من علامات أسماء الله جل وعلا، قلنا قبل قليل أنها قابلة لأن يدعى الله بها، قابلة لأن يدعى الله بها. فأي اسم لا يقبل أن يدعى الله به فهو ليس من أسماء الله. أي اسم لا يقبل أن يدعى الله به فهو ليس من أسماء الله، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أسماء الله قلنا الرحمن الرحيم الحكيم العليم السميع البصير إلى آخره. طيب هنا مسألة، هل الدهر من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ ها اللي يقول من أسماء الله يرفع يده سريعا. من أسماء الله إيش الدليل؟ يؤذين ابن آدم، سب الدهر، مان الدهر، يعني يصلح الآن تقول يا دهر. ها طيب ليش تقول دوبك من أسماء الله؟ ها أنت تقول من أسماء الله صح؟ يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ها مو معنى الحديث نص كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، مو معنى صريح هذا. ها يعني الدهر من أسماء الله؟ طيب تقدر تقول يا دهر؟ ها يا حبيب ما اسمك؟ يوسف. أنعم وأكرم. ها يوسف يا سلام عليك. يقول ليس من أسماء الله لأن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يقول بين أنه هو يقلب الليل والنهار، المراد بالدهر هو الزمان، وسيأتي معنا من أوجه عدة أنه ليس الدهر. إذن نقول طيب قبل ذلك هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم على أن الدهر ليس من أسماء الله، لكن خالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم الظاهر في كتابه المحلى، الكتاب عظيم كتب ابن حزم رحمه الله. ففي هذا الكتاب أخذ يعد في القسم العقدي منه، كتاب جمع فيه علوم الشريعة، فالقسم العقدي منه أخذ يعد أسماء الله وذكر من أسماء الله جل وعلا الدهر. هذا خلاف النصوص الشرعية وخلاف كلام أئمة السلف رحمهم الله. طيب لأنه ابن حزم مذهبه ظاهري، يأخذ بظاهر النص، هذا الكلام فيه يطول. فالحاصل من ذلك أن الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، وذلك لوجوه عديدة. منها خلي السؤال بالأخير عشان ننتهي من الدرس. نقول أن الدهر ليس من أسماء الله، وبيان ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الدهر اسم جامد غير مشتق، أن الدهر اسم جامد غير مشتق. معنى أنه اسم جامد غير مشتق يعني ما نستطيع أن نشتق منه صفة. نستطيع أن الآن ما احنا ذكرنا من ضوابط أسماء الله أنك تشتق من اسم الله صفة. طيب إذا كان الدهر من اسم الله يلا اشتق لي صفة من الدهر. ها تقول الدهرية صفة، الدهرية من صفات الله، والدهرية طائفة ضالة هم اللي يقولون ما يهلكون إلا الدهر. ها إذن نقول أول وجه يبين أن الدهر ليس من أسماء الله أنه اسم جامد، ومعنى اسم جامد لا نستطيع أن نشتق منه صفة لله جل وعلا. من علامات أسماء الله أنك تستطيع أن تشتق من كل اسم صفة لله جل وعلا. فالدهر ما تستطيع، تقول الدهرية من صفات الله، الدهرية طائفة ضالة، تقول ما يهلكنا إلا الدهر. إذن هذا الوجه الأول، فأسماء الله كلها حسنى. طيب الوجه الثاني أن الدهر اسم للوقت والزمان، أن الدهر اسم للوقت والزمان فليس من أسماء الله جل وعلا. أدلة ذلك، أدلة أن الدهر من أسماء الزمان، الدليل الأول أن الذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله جل وعلا. الذين يسبون الدهر يقول الله يلعن اليوم الذي شفتك فيه، أو يلعن الدهر الذي فرقنا، يعني اثنين يحبون بعض يعني. قال واضح، هل يقصد به الله جل وعلا؟ يقصد به الزمان. تمام، الذين يسبون الدهر إنما يقصدون به الزمان أو يقصدون به المكان أحيانا، أن الدهر يشمل الزمان والمكان. طيب الدليل الثاني على أن الدهر اسم للزمان والوقت قول الله تبارك وتعالى عن منكر البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهل هم يريدون الآن بقولهم هذا يقولون الآن هم ينكرون البعث، ينكرون الله الدهرية، يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهل يقولون مهلكا للدهر يريدون به الله؟ هم أصلا منكرين وجود الله، ما ينكر، يقول جعل الآلهة إلها واحد. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قل هي ما هي هذه الحياة ليل ونهار بس، زمان هو اللي يهلكنا، يعني ما في أحد يهلكنا. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، هل يقصدون هنا أنه ما يهلكنا إلا الله؟ يقصدون الدهر اللي هو الليل والنهار، يقصدون به مرور الأيام والليالي ومرور الساعات واللحظات. طيب، إذن هذا الوجه الثاني، أن الدهر اسم للوقت والزمان، وذكرنا الدليل أن الذين يسبون الدهر لا يريدون به الله، وأن هؤلاء حينما قالوا وما يهلكنا الدهر يقصدون به تعاقب الأيام. الوجه الثالث الذي يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله، أن من تأمل الحديث علم أن المراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هل المراد به أن يخبر بأن الدهر من أسماء الله؟ لا، الذي تأمل الحديث يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا الحديث أنه يبين أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، حيث أنه قال، ماذا قال بالحديث لو تأملت؟ قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. لو كان المراد به الدهر الله كان قال الله يسبني، ما كان يسب الدهر، قال يؤذيني ابن آدم يسبني، أليس كذلك؟ وأنا الدهر، قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا أقلب الليل والنهار. تمام؟ لو كان الدهر من أسماء الله، الله جل وعلا أنزل إلينا الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، هل قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يسبني وأنا الدهر، ولا قال يسب الدهر وأنا أقلب الليل والنهار؟ فما قال يسبني، قال يسب الدهر، الذي يدل هذا على أن الدهر ليس هو الله. طيب، الوجه الرابع والأخير، أن معنى قول الله قوله تعالى في الحديث القدسي قال وأنا الدهر، معناه أي أنا مصرف الدهر، أنا الذي مصرف الدهر، بدليل قولي بعدها أقلب الليل والنهار، قال يسب الدهر وأنا أقلب الليل والنهار، مثل الوجه الذي ذكره الأخ الكريم هذا. إذن قوله تعالى وأنا الدهر المراد به أنا مصرف الدهر، والدليل على ذلك أنه قال بعدها أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هما الدهر مقلبا، ومعلوم أن المقلب غير المقلب، هو يقول قلب الليل والنهار والدهر وقلب، هل المقلب هو نفس المقلب؟ لا. طيب، وهذا ليس فيه تأويل، يعني البعض يقول أن هذا تأويل وتحريف، أنتم يعني تعيبون التأويل على المتكلمين وتأولون النص الشرعي، نقول هذا ليس فيه تأويل، وإنما هو أخذ بظاهر النص الذي يقتضيه حال النص ويقتضيه أيضا السياق. يسب الدهر، ما قال يسبني، قال يسب الدهر وأنا أقلب الليل والنهار، يعني أنا أصرف الدهر. طيب، يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان هذا الوجه اللي هو الوجه الرابع، يقول فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، هنا مسألة، لماذا أخبر الله جل وعلا أنه من سب الدهر فقد آذى الله جل وعلا؟ نعم، نقول لأن الدهر لا يصرف نفسه، من الذي يصرف الدهر؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا، فمن سب الدهر فقد سب الله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الله هو الذي يصرف الدهر ويقلب الليل والنهار. نضرب لذلك مثال، ألا رأيت لو أن إنسانا خاط ثوبا من الثياب ثم جعل أحد أكمام الثياب طويل والثاني قصير، نص كم والثاني كم طويل، لا تستغرب بوضاح يمكن يجينا موضة كذا يعني، صح؟ فلو أن إنسانا خاط هذا الثوب أحد الأكمام قصير والآخر طويل ثم جاء أحد وعاب هذا الثوب، أليس هذا العيب أو الإعابة أو القدح في هذا الثوب هو قدح في من خاط الثوب؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك من يسب الدهر فقد آذى الله جل وعلا الذي هو الذي هو خالق هذا الدهر وهو يصرف ويقلب الليل والنهار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل الجاهلية يقول فإنهم إذا أصابتهم مصيبة، لاحظوا هذا النص بديع، يقول فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان، يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير، وتقدير سب الدهر أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلته، يقول تقدير الحديث لما قال يسب الدهر وأنا الدهر، يقول تقديره أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، أنا أصرف هذه الأمور أديرها الله جل وعلا. قال فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، لأن الدهر مخلوق، وإنما الفاعل هو الله وحده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبناء على ما سبق أن الدهر ليس من أسماء الله، ولا يجوز أن ندعو فنقول يا دهر مثلا ارحمنا، ولا يا دهر ارزقنا. أتمنى أن تكون واضحة هذه المسألة. المسألة أخرى، مسألة ثانية تندرج تحت هذا المبحث، هل يجوز الدعاء بالأسماء المضافة المقيدة مثل مثلا أرحم الراحمين، خير الغافرين، رب العالمين، مالك يوم الدين، أحسن الخالقين، ها يا مثلا يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يجوز أن ندعو الله بهذا ولا لا؟ يا فعال لما يريد، ها يوسف، لماذا لا يجوز؟ لأنها ايش؟ هذه الصفة؟ ها؟ آمين. ها؟ هاي يوسف، أنت يوسف، هاي يوسف، ما شاء الله. إيه؟ هل صفة؟ هذه صفة يا أرحم الراحمين؟ صفة؟ يا رب العالمين صفة؟ نقول يجوز الدعاء بها، يجوز الدعاء بها لأنها من أسماء الله، رب العالمين اسم من أسماء الله. طيب، يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان هذا، يقول من أسمائه التي ليست في هذه 99 اسمه السبوح، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبوح قدوس، واسمه الشافي كما ثبت في الصحيح أنه قال اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، وكذلك أسماؤه المضافة، هذا الشاهد الكلام قال وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها، قال بإجماع المسلمين. الآن يحكي الإجماع على أن هذه من أسماء الله التي يدعى بها. أيضا ولأن الأسماء المقيدة، احنا قلنا من ضوابط أسماء الله أنها حسنى، الأسماء المقيدة هذه حسنى ولا ليست حسنى؟ الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه أسماء حسنى فيجوز الدعاء إذن بها. طيب إذا كان طيب ليست مقيدة، مثلا نريد أن نقول يا مقلب، ندعو الله نقول يا مقلب قلب قلوبنا، أو يا مقلب قلب الأعداء واضربهم ببعضهم، يجوز؟ ها من ها ها ما أسمع. نعم، ما يجوز إذا كانت مطلقة هكذا، لابد أن تكون مقيدة ومضافة، يا مقلب القلوب مثل يا فعال مثل لما يريد، هل يجوز ما أحد يدعو يقول يا فعال، يا فعال افعل كذا، افعل بهم الأفاعيل؟ لا، هي وردت فعال لما يريد، فعال لما يريد، فلا يعني يجوز أن تحذف لما يريد، أن فعال كل واحد فعال، لكن فعال لما يريد هو الله، فهل أنا أفعل ما أريد؟ هل أنت تفعل كل ما تريد؟ في أشياء ما تستطيع تريد لكن ما تستطيع أن تفعلها، ولكن الله فعال لما يريد، فلابد عند الدعاء فعال لما يريد. طيب المبحث الخامس، الاسم المبدوء بذي، الاسم المبدوء بذي يعني بهذا النعت، هذا نعت ذي، الاسم المبدوء بذي لا يكون من أسماء الله، لا يكون من أسماء الله لأنه نعت أصلا، لأنه نعت، لأن ذي عادة نقول تكون إما مضافة إلى صفة، تكون مضافة إلى صفة مثل ذو الرحمة، ذو انتقام، ذو عقاب أليم، ذو الجبروت، ذو العزة، ذو العزة والجبروت، أو تكون مضافة إلى خلقه مثلا، تكون ذو العرش، ذو العرش، تمام؟ فنقول الأسماء المضافة إليها ذي، هذه ليست من أسماء، ليست من أسماء الله جل وعلا، لأنها إما تكون مضافة إلى صفة أو تكون مضافة إلى خلقه، تقول ذو العرش، تمام؟ المبحث السادس، خلاص بقي المبحث السادس وبعد المبحث السابع وننتهي. المبحث السادس، هل أسماء الله جل وعلا محصورة بعدد معين؟ يعني لو جانا أحد وقال أسماء الله 99 اسم، لأن الله قال إن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة؟ ها محصورة 99 أسماء الله؟ ها كم؟ كم كذا حوالي؟ ها زين، أحسنت. الدليل؟ الدليل طيب أنه ما يعلمها إلا الله، كيسك. ها ها إيه؟ الشاهد جيب الحديث، تجيب الحديث، أحسنت. نقول أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل هو دعاء الكرب، قل الله أن أمني عبدك ابن عبدك، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى استأثرت به في علم الغيب عندك أن هناك أسماء لله جل وعلا ما نعلم عددها، يعني لأن الله استأثر بها في علم الغيب. فأسماء الله ليست محصورة بعدد معين. طيب كيف نجمع بين هذا أنها ليست محصورة بعدد معين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 اسما؟ معنى ذلك الحين واضح الإشكال، هذا مسألة هذه، كيف نجمع بين أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستأثرت به في علم الغيب عندك عنا كثيرا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول أن من أسماء هذه الأسماء هذه التي لا نعلم عددها منها 99 اسم من أحصى دخل الجنة، ومعنى من أحصى كما ذكر ابن القيم أنه حفظها، طبعا هي خلاف في المعنى، لكن ابن القيم إمام ابن القيم رحمه الله ذكر قال أنه من حفظها وفهم معانيها ومدلولها ودعا الله جل وعلا وتحدث الله جل وعلا بها. فمعنى أن الله 99 اسم يعني أن من أسماء الله هذه التي لا نعلم عددها منها 99 اسم من أحصى دخل الجنة. هذه 99 موجودة في القرآن والسنة، وحاول عدد من أهل العلم أن يجمع هذه الأسماء وجمعوها، منهم الإمام القرطبي في شرح الأسنى، وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك ابن حجر، وكذلك ابن حزم في المحلى، والشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى رحمة الله على الجميع. طيب إذا نقول نضرب مثال على ذلك، أنت الآن حينما تقول أنا عندي 100 ريال أعددتها لشراء الكتب، ولا أعددتها لشراء السندوتشات، هل معنى ذلك ما عندك إلا 100 ريال؟ أن هذه 100 بس خصصتها لشراء الكتب أو شراء الأكل أو شراء الملابس، لكن عندك مبالغ غيرها. طيب المبحث السابع والأخير، هل أسماء الله يسمى بها غيره؟ هل أسماء الله يسمى بها غير الله جل وعلا؟ نقول أسماء الله من حيث اختصاصها بالله جل وعلا من عدم تنقسم إلى قسمين، أسماء الله من حيث اختصاصها بالله من عدم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء مختصة بالله جل وعلا لا يمكن أن تطلق إلا على الله، أسماء مختصة بالله لا يمكن أن تطلق إلا على الله، يرحمك الله. وهذه على ثلاثة أوجه، هذه الأسماء التي لا تطلق على الله على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هي الأسماء التي مثل الله، الرب، الرحمن، الأحد، الصمد، المتكبر، القدوس، السلام، تمام؟ فهذه لا تطلق إلا على الله، لا يجوز إطلاقها إلا على الله باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. الوجه الثاني من الأسماء المختصة بالله أن يحل الاسم بأل، أن يحل الاسم بأل، ففي هذه الحالة لا يسمى به إلا الله جل وعلا، مثل العزيز، الحكيم، السيد وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به إلا الله. لماذا؟ لأن حينما تحل بأل فإنها تدل على كمال المعنى، تدل على كمال المعنى، والأسماء لا تدل على كمال المعنى إلا في حق الله جل وعلا، أما في حق العبد فهي نقص تدل على ذاته فقط. طيب الوجه الثالث، إذا قصد بالاسم معنى الصفة، إذا قصد بالاسم معنى الصفة، لأن كنا أسماء البشر اتفقنا أنها تدل على الذات لا تدل على المعنى، لكن إذا قصد بالاسم معنى الصفة حتى لو لم يكن محل بال، إذا قصد، عيد الوجه الثالث، إذا قصد بالاسم معنى الصفة، فإذا قصد معنى الصفة صار أنه يدل على، صارت أعلام وأوصاف مثل أسماء الله، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يسمى بها البشر. نضرب على ذلك مثال، مثل أبي الحكم أو أبي الحكم، تمام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير كنية أبي الحكم، أليس كذلك؟ الذي تكن به، فقد ذكر أبو شريح رضي الله تعالى عن نفسه، ذكر ذلك عن نفسه في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في السنن وغيره، قال لما وفد، أنه يقول عن نفسه، كلما وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم يكنونني بأبي الحكم أو يكنونه أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا أنك تصلح بين قومك وتغض الخصومات والنزاعات بينهم، فما لك من الولد؟ يقول كم أولادك؟ قلت أبو شريح، يقول قلت شريح وعبد الله ومسلم، قال فمن أكبرهم؟ قال شريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله يلحظ فيه معنى الصفة، معنى الصفة، من الذي له الحكم المطلق الذي يحكم بين الناس ولا يرد حكمه، ولا يرد حكمه، من هو؟ هو الله. فحينما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم دل على الصفة التي تدل على الله، أن حكمه لا يرد، والله الذي حكمه لا يرد، أما البشر يرد حكمه، فغير اسمه لهذا الملحظ، أن الاسم دل على معنى الصفة، أما أسماء البشر فهي تدل على ذوات لا تدل على الصفة، لا تدل على الصفة. يقول الإمام ابن القيم في بيان بعض الأسماء المختصة بالله وحرمة تسمية غير الله جل وعلا بها، يقول ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. قال ولا يجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والظاهر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب، وعلام الغيوب. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في تحفة المولود بأحكام المولود. طيب القسم الثاني والأخير، الأسماء التي ليست خاصة بالله ويجوز تسمية غير الله بها، الأسماء التي ليست خاصة بالله ويجوز تسمية غير الله بها، وهي كل اسم غير محلى بأل، كل اسم غير محلى بأل التعريف. إذن هذا القيد الأول، كل اسم غير محلى بأل التعريف، والقيد الثاني ليس المقصود به معنى الصفة. أعيد، اكتبوا هذا هذا هذا هذين القيدين. نقول الأسماء التي ليست خاصة بالله ويجوز تسمية المخلوق بها لها ضابطين، ضابطان، ضابط الأول أنه كل اسم غير محلى بأل، ضابط الثاني ليس المقصود به معنى الصفة، وإنما المقصود به مجرد العلمية، الدلالة على الذات فقط، تمام؟ فهذا لا بأس به، لا بأس به أن يسمى به البشر. مثل ماذا؟ حكيم، مثل حكيم غير مقيد بأل، تمام؟ وليس فيه معنى الصفة، لو قيدت بأل قلت الحكيم، فمعنى هذا أن أل الاستغراق، أن الاستغراق تدل على كامل معنى الصفة، فنقول حكيم يجوز التسمية به. الدليل على ذلك أن بعض الصحابة كان اسمه حكيم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، أولا لأنه ليس محلى بأل، الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحظ به معنى الصفة مثل أبي الحكم، فحكيم بن حزام رضي الله تعالى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وهذا دليل على أنه لم يقصد بهذا الاسم معنى الصفة. فالحكم والحكيم من أسماء الله جل وعلا، فإذا سمينا شخص مثلا بالحكم أو سمينا حكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فلا بأس بذلك. طيب، أنقل لكم نص عن أحد فقهاء الشافعية رحمهم الله أجمعين، وهو أبو يحيى زكريا الأنصاري، يقول: جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به. يقول هذا يجوز، يتكلم عن أسماء الله، يقول يجوز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم. وبذلك صرح النووي في شرحه على مسلم. ويقول بعض فقهاء الحنفية، يقول: التسمية باسم الله يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع، جائز، قال هذا جائز، لأنه من الأسماء المشتركة ويراد به في حق العباد غير ما يراد به في حق الله تعالى. فالاسم، انتهى كلامه، فالاسم إذا ليس فيه معنى الصفة، لا يراد به ما هو في حق الله جل وعلا، فإنه يجوز تسمية العبد به. واضح؟ أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.